الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب روضة الناظر في أبواب دلالات الألفاظ في الدرس 23. تفضل يا شيخ عبد العزيز. فصل أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا خلاف في حجبها باثنين، قد جاء ضمير الجمع الاثنين في هذان خصمان اختصموا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وكانوا اثنين، وإن طائفتان من المؤمنين اختلوا فإن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان كما فوقهما جماعة. ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. لنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعثمان رضي الله عنه: حجبت الأم بالاثنين من الإخوة. وإنما قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. تعارفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الأحد. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد، فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين. ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. وأما احتجوا به صوابها وما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنا نحن نزلنا الذكر. ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم. وأما قوله الاثنان جماعة فأراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق. وقولهم إنه جمع الشيء إلى شيء، قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاستقاق على ما مضى. الحمد لله. قول المؤلف هنا: أقل الجمع ثلاثة. مسألة أقل الجمع يراد بها ما هو أقل مقدار يمكن أن يصدق عليه الجمع، والمراد بهذه المسألة أنه إذا جاء جمع منكر فهل يحمل على الاثنين أو على الثلاثة، سواء كان في وصية أو في إقرار أو في وقف أو في غيرها. مثال ذلك: لو قالها له علي ريالات، وهنا ريالات جمع منكر، فهل نحمله على الاثنين أو على الثلاثة بحسب مسألة أقل الجمع. كذلك من ثمرات هذه المسألة في المقدار الذي يجوز تخصيص العموم إليه، قد قال طوائف بأنه أقل الجمع، وعلى ذلك هل يجوز تخصيص العموم بحيث لا يبقى فيه إلا اثنان فقط؟ فإن قلنا أقل الجمع ثلاثة لم يصح ذلك، وإن قلنا أقل الجمع اثنان صح هذا. وحكى المؤلف الخلاف هنا، وبالاتفاق أن الثلاثة جمع، وإنما الخلاف في الاثنين هل هي جمع أو لا. وقد ذكر المؤلف هنا قولين، القول الأول أن أقل الجمع اثنان، ونقله المؤلف عن أصحاب مالك وابن داود الظاهري وبعض النحويين وبعض الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول الإجماع، حيث اتفق العلماء على تفسير قوله تعالى فإن كان له إخوة فليمه السدس، بأن المراد بأن لفظ الإخوة يصدق على الاثنين. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا استعمال مجازي، والخلاف إنما هو في الاستعمال الحقيقي. والدليل الثاني لهم قالوا بأنه قد أعيد ضمير الجمع إلى الاثنين، مما يدل على أن الاثنين جماعة، في مثل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، اختصموا فيها واو الجماعة عادت إلى الاثنين في قوله هذان خصمان. وهكذا في قوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فالخصم اثنان، ومع ذلك أعاد إليها ضمير الجمع في تسوروا. وفي مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فطائفتان مثنى ومع ذلك أعاد إليها ضمير الجمع. وفي مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقلوب جمع أعاده إلى الاثنين في ضمير التثنية في قوله تتوبا، فدل هذا على أن الاثنين جمع. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذه استعمالات مجازية، والخلاف ليس في الاستعمال المجازي وإنما في الحقيقة. وقد ورد في لغة العرب التعبير عن الواحد بلفظ الجمع على جهة المجاز، كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل المعبر عنه بلفظ الناس واحد. وفي مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فإنه قد استعمل لفظ الجمع مرادا به الواحد. الجواب الثاني أن الضمائر هنا عادت إلى جمع ولم تعد إلى مثنى، فإن قول هذان خصمان أي فريقان اختصموا، وقد ورد أنها نزلت في المتبارزين يوم بدر، وقد كانوا ثلاثة من كل من الطائفتين، فهؤلاء ستة. وهكذا في قوله هل أتاك نبأ الخصم، فإن الخصم يصدق على القليل والكثير ويصدق على الجمع، ولذلك أعاد ضمير الجمع إليه. ومثله في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فإن الطائفة يصدق على الواحد وعلى الجمع، وحينئذ رد الضمير إلى المعنى المشتمل عليه هذا اللفظ. الدليل الثالث استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة، ضعيفة جدا لا يقوي بعضها بعضا. وقالوا بأنه في هذا الحديث استعمل لفظة جماعة مرادا بها الاثنان، وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الخبر ضعيف، وكما أجيب بأن المراد بالحديث في أحكام الصلاة وليس في معنى الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بتقرير الأحكام الشرعية لا بتفسير الألفاظ اللغوية. الدليل الرابع لهم قالوا بأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء، وهذا يحصل في الاثنين، فإنه جمع لواحد مع واحد، فصدق عليه لفظ الجمع. وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم من الاشتقاق صدق دلالة اللفظ على المسمى، فإنه قد يشتق من الشيء اسم ثم لا يصدق هذا الاسم على جميع محاله. قد تقدم معنا في المباحث اللغوية أنه لا يصح أن يفسر كل أحمر بأنه كميت، ولا يصح أن يطلق على كل ما قر فيه الماء قارورة ونحو ذلك. القول الثاني في هذه المسألة أن أقل الجمع اثنان، وهذا قول جماهير أهل الأصول، واختاره المؤلف نعم أن أقل الجمع ثلاثة. القول الثاني أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وقد اختاره المؤلف واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد عن ابن عباس أنه قال لعثمان: حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة، والله يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأخوان ليس بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فوافقه على أن الاثنين ليس بجمع في لغة العرب، وإنما ترك تفسير هذا اللفظ بما فوق الاثنين بإجماع الصحابة وقيام الدليل على أن المراد بقوله إخوة الاثنان فما فوق. الدليل الثاني لهم: لكن هذا الأثر فيه ضعف من جهة الإسناد. الدليل الثاني الاستدلال باتفاق أهل اللغة على التفريق بين المثنى والجمع، فإن أهل اللغة قسموا الألفاظ إلى آحاد ومثنى وجمع، وجعلوا لكل معنى من هذه المعاني ألفاظا تخصه وضمائر تختص به، مما يدل على أن الاثنين ليس بجمع بدلالة أنه قد جعل لكل واحد منهما ألفاظ تخصه، كما أننا نستفيد من ذلك أن الآحاد تغاير المثنى، فكذلك نستفيد أن المثنى يغاير الجمع. الدليل الثالث لهم أن الاثنين لا يصح أن يوصف بلفظ الجمع في لغة العرب، فلا يصح أن تقول رأيت رجالا اثنين، ويدل على ذلك أنه يصح نفي الجمع وإثبات التثنية، فتقول ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين. ولو كان لفظ الجمع حقيقة في الاثنين لما صح نفيه، وبذلك يتضح لنا رجحان مذهب الجمهور القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة وليس اثنين. كما تقدم أن ثمرات هذه المسألة في الجمع المنكر، هل يصح تفسيره بالاثنين؟ فلو قال نذرت أن أتصدق بدراهم، أو قال له علي ملايين، هل يفسر باثنين؟ هل يقبل منه التفسير باثنين أو لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر؟ هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، لقوله عليه السلام حين سئل أن يتوضأ بماء البحر في حال الحاجة قال هو الطهور ماء. وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه، إذ لو لم يكن لسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقع، ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال. ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نساء طوالق، طلقن كلهن لعموم لفظه، وإن خص السؤال. ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال. فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟ فيجوز أن يقول: الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام، فيكون جوابا. وفيه وجوب وندب وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب، كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها. فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمض؟ ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع من تخصيصه. وفيه فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في الشريعة. وقولهم لما أخر بيان الحكم، قلنا: الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل، لا يسأل عما يفعل. ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب بيان في تلك الحال، أو للطف ومصلحة للعباد، داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم وإنما بالتأخير. ثم يلزم بهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام. وقولهم تجب المطابقة، قلنا: يجب أن يكون متناولا له، أما أن يكون مطابقا له فكلا، بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. هذه القاعدة، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، من القواعد المشهورة والتي فيها أو استقر الكلام فيها على أن العبرة بعموم الألفاظ. وعلى كل، نبحث هنا القاعدة بتفاصيلها. أولا، تحرير محل النزاع. اتفق العلماء على أن الأسباب الشخصية لا تؤثر على عموم اللفظ. فمثلا في قصة اللعان، قصة عويمر، هنا السبب شخصي متعلق بشخص واحد، فبالتالي وقع الاتفاق على أن العبرة فيه بعموم اللفظ. ومثله بقية النصوص التي نزلت في أشخاص وقع الاتفاق على أن العبرة فيها بعموم اللفظ. النوع الثاني الأسباب النوعية، إذا كان سبب اللفظ من الأمور النوعية نوع، فحينئذ هل يقال تخصيص الحكم به أو لا؟ مثال ذلك في حديث الوضوء بماء البحر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم لا يجدون الماء، فهل يتوضؤون بماء البحر؟ فالسبب هنا خاص بحالة عدم وجدان الماء، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام فقال عن البحر هو الطهور ماؤه، فهذا يشمل حالة وجود الماء وحالة فقده، فهل نلتفت إلى السبب النوعي أو إلى العموم اللفظي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال طائفة بأن من تحرير محل النزاع أن الجواب غير المستقل لا يفيد العموم، وذلك لأن السؤال معاد في الجواب في هذه الحال، والسؤال خاص فيكون الجواب عاما. قال طائفة بأن هذا القسم الأخير لا يدخل في القاعدة، لأن القاعدة فيما إذا كان اللفظ النبوي عاما. وأما عن أقوال أهل العلم فإن لهم قولين: القول الأول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وقد نسب هذا القول للإمام مالك، قيل بأنه رواية عنه، الصواب أنه رواية عن مالك وليست مذهب مالك، كما أن هذا القول قال به بعض الشافعية. واستدل هذا أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لجاز تخصيص صورة السبب من الخطاب العام، لكن صورة السبب لا يجوز تخصيصها من الخطاب العام، فدل هذا على أن الخطاب إنما يراد به صورة السبب فقط دون غيره، مما يدل على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وأجيب عن هذا بأن صورة السبب قطعية الدخول، في هذا اللفظ، ولذلك لم يجوز تخصيصها. وبالتالي يكون محل السبب خارج محل النزاع، ودلالة اللفظ العام عليه دلالة قطعية، فلم يجوز تخصيصه. ويدل على هذا أنه لا يصح أن يسأل عن صورة السبب، هل هي داخلة في اللفظ العام أو لا. الدليل الثاني أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لما كان لنقل السبب فائدة، لكننا نجد الرواة ينقلون الأسباب مما يدل على اختصاص الحكم بصورة السبب لا بعموم اللفظ. أجيب عن هذا بأن نقل صورة السبب لها فوائد، منها بيان أن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام، ومنها بيان أن صورة السبب لا يجوز تخصيصها من اللفظ العام، ومنها تعريف أو فهم الخطاب ومعرفة تاريخه ومواطن نزوله ونحو ذلك. كذلك فيه معرفة للسيرة النبوية، توسع في أحكام الشرع. الدليل الثالث أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لتقدم بيان الحكم قبل وجود صورة السبب، فلما تأخر نزول اللفظ العام حتى وجد السبب دل هذا على اختصاص اللفظ العام بصورة السبب. وأجيب عن هذا بأن تأخير البيان هذا إلى الله عز وجل، يؤخرها لحكم يراها، ثم يمكن أن يجاب بأن تأخير اللفظ العام أراد به الشرع أن يفهمه الناس بعد بسبب نزوله على السبب الخاص، كما أن من القواعد أن تأخير البيان إلى عن وقت الخطاب جائز، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلعله أخر هنا إلى وقت الحاجة، وقد يكون هناك مصالح للعباد تجعلهم ينقادون للحكم الشرعي بتأخير هذا الخطاب، والدليل الآخر لهم قالوا بأن الخطاب العام جواب، والجواب يكون مطابقا للسؤال. وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وإنما الواجب أن يكون الجواب متناولا لصورة السبب، وبالتالي يمكن أن يشتمل الجواب على صورة أخرى غير صورة السبب، إنما الممنوع أن يجيب بمحل آخر لا علاقة له بصورة السبب. ومن أمثلة هذا لما سئل عن ماء البحر أجاب بأن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فلم يمتنع أن يجيب بجواب يشتمل على محل السؤال وعلى غيره. القول الثاني في هذه المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الحجة في لفظ الشارع، ولفظ الشارع عام وليست الحجة في السبب، بالتالي يجب أن يكون الاعتماد في الحكم على لفظ الشارع بنفسه. الدليل الثاني أنه لو كانت العبرة بخصوص السبب فإنه لو كان السبب عاما والحكم خاصا، لو كان السؤال عاما والجواب خاصا لوجب أن يخص الحكم بالجواب بصورة الجواب فقط دون بقية الصور، فاعتبرنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا في مسألتنا العبرة باللفظ النبوي. الدليل الثالث أنه في استعمال أهل اللغة وأهل العرف عندما يكون السؤال خاصا والجواب عاما تكون العبرة بعموم الجواب. فلو قالت امرأة لزوجها طلقني، فقال جميع نسائي طوالق، لم اختص الحكم بهذه السائلة ولوجب أن يشمل الجميع. ولو كان السؤال خاصة، دليل آخر أنه لو كان الجواب أنه دليل آخر أنه يجوز أن يعدل بالجواب عن لفظ السؤال بحيث يفهم معنى السؤال من الجواب العام، ومثل له المؤلف ما لو قال أيحل أكل الخبز والصيد والصوم، فإنه يجوز أن يزيد أن يقتصر على مقدار السؤال فيقول نعم يجوز هؤلاء، ويجوز أن يعدل عن لفظ الجواب بما يفهم من جواب السؤال فيقول الصوم واجب والصيد حرام والأكل مندوب ويكون جوابا، فالسؤال وقع عن الإباحة فقط ومع ذلك كان الجواب مشتملا على معان أخرى. والدليل الآخر لهم بأن كثيرا من الأحكام الشرعية نزلت في أسباب شخصية ووقع الاتفاق فيها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ثبت هذا في الأسباب الشخصية فليثبت الحكم بمثله في الأسباب النوعية. فآية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ومع ذلك حكمها عام، وآية اللعان نزلت في هلال ابن أمية ومع ذلك حكمها عام، مما يدل على، وهكذا آية أو حكم الرجم نزل في ماعز ومع ذلك يشمل جميع الأفراد. وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دينا ناخذ مسألة، أعطنا مسألة. قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم. وقال قوم: لا عموم له، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا لا عموم له. وقضاه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي، وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح. وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا، ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. نعم، هذه القاعدة يراد بها حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم، هل يؤخذ منها العموم أو لا؟ مثال ذلك حديث قضى بالشفعة، فإن فيما لم يقسم، فإن الصحابي إنما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالشفعة في قضية واحدة، فحكى ذلك بلفظ العموم بقوله الشفعة، فإنه اسم جنس معرف بأل الاستغراقية. فحينئذ هل نلتفت إلى قول الصحابي فنجعل الحكم عاما، أو نقول الصحابي إنما شاهد واقعة واحدة وبالتالي لا يصح أن نستدل بمثل هذا اللفظ على العموم؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول بأن هذا اللفظ لا يفيد العموم، فحكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم لا يستفاد منها العموم، قد اختاره بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. أولها أن الواقعة في الزمن النبوي واقعة واحدة، والحجة في تلك الواقعة، وأما لفظ الحاكي الراوي وتحريره للواقعة بلفظ العموم فإنه لا يصح أن يستدل به، لأن العبرة بالفعل النبوي. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الصحابي إمام في اللغة، ثقة في القول، فلا يمكن أن يحكي الواقعة الجزئية بلفظ العموم إلا إذا وجد ما يدل على العموم. الدليل الثاني لهم بأن حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم تحتمل عددا من الأمور. الأمر الأول أن يكون قد سمع لفظا خاصا فظنه من ألفاظ العموم فحكاه على العموم، ويحتمل أن يكون عموما، ويحتمل أن يكون فعلا مجردا، والأفعال لا عموم لها، وأجيب عن هذا اللفظ عن هذا الدليل بأن الصحابة أهل اللغة ومعرف بدلالات الألفاظ، فلا ينقلون لفظ العموم إلا فيما علموا فيه بثبوت الحكم في العموم. ويدل على ذلك إجماع الصحابة على العمل بمثل هذه الألفاظ واستعمالها في العموم. والدليل الآخر لهم بأن استفادة العموم من مثل هذا اللفظ مشكوك فيها ومحتملة لثبوت العموم ولثبوت الخصوص، ويحتمل أن تكون قضية في عين أو في شخص واحد بعينه، وبالتالي لا يصح أن تستعمل في العموم مع وجود التعارض والشك. وأجيب عن هذا بأنه قد قامت الأدلة على وجوب استعمال هذه الألفاظ في العموم. القول الثاني في هذه المسألة أن حكاية الصحابي الوقائع النبوية بلفظ العموم يفيد العموم، وهذا هو قول جماهير أهل الأصول، واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة، حيث كانوا يستدلون بهذه الألفاظ على العموم ويثبتون الحكم بمقتضى ذلك اللفظ في جميع الصور. ولهذا ترك ابن عمر المخابرة لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وهكذا اتفقوا على الاحتجاج بحديث نهى عن بيع عن المزابنة، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن المحاقلة، ونهى عن المنابذة ونحو ذلك، مع أنها في الغالب ألفاظ حكاها الصحابي بلفظ العموم، وإن كانت قد وردت في قضايا خاصة. الدليل الآخر أن الأوامر والأقضية والرخص رواها الصحابي بلفظه، ومع ذلك استفدنا أو أثبتنا حكم الأمر وحكم القضية وحكم الرخصة فيها، فهكذا في ألفاظ العموم. قد تقدم معنا في مباحث السنة أن حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظه أنه يصح الاحتجاج بها. والدليل الآخر لهم اتفاق الصحابة والتابعين على نقل هذه الألفاظ، ولو كانت هذه الألفاظ لا يستفاد منها العموم لا كانت مجملة، لا يعرف المراد منها، فدل اتفاق السلف على نقلها على أن العبرة بما حكاه الراوي. الدليل الأخير لهم قالوا لو سلمنا أن الحكم ثبت في شخص واحد، فإن القاعدة الشرعية أن ما ثبت للواحد يثبت لبقية الأمة، وأن الخطاب الموجه لواحد من الناس يشمل جميع الأفراد، كما في الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، ولما قال كل بيمينك وكل مما يليك، فهذه ألفاظ خطب بها الواحد، وبالاتفاق أن حكمها شامل لجميع أفراد الأمة. فلو قدرنا أن هذه هذا اللفظ إنما كان فعلا واحدا لاستفدنا منه مخاطبة، لو كان فعلا واحدا يختص بواحد من الناس لاستفدنا منه وجوب تعميم الحكم على جميع الأفراد. وبهذا يترجح لدينا أن حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم يستفاد منها العموم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، بارك الله فيكم. يعني يقول هنا استفادة أو إفادة اللفظ وشموله المثنى إنما كان بقرينة، فوجود اللفظ مع القرينة هذا استعمال لغوي يدل على إرادة الاثنين. مثلا الأخير، هل هو فيما يقوله الصحابي من وقائع أو عام من هذا حتى ما يتهمل بالنهي؟ لأن ما يقول سائل المناهي، هل سائل المناهي وقعت في وقائع لما نقلها الصحابي؟ هذا خاص بالوقائع ولا حتى بالألفاظ؟ لا، سائر أنها المناهي هذا أتى به على سبيل الاستدلال، فهو يقول بأن النهي إنما ورد عن شيء معين، نهى عن كذا، يعني نهى عن شيء عرض عليه فقال هذا اتركوه، فأخذنا منه عموم النهي في سائر ما يماثله، فقسنا عليه مسألتنا في العموم، فيقول المناهي والرخص والأفعال إنما نقلت في صورة خاصة، وبالاتفاق أن الحكم لا يختص بهذه الصورة، فهكذا في ألفاظ العموم كما قلنا في المناهي والرخص وغيرها، يجب علينا أن نقول بمثل ذلك في لفظ العموم. إذن ألفاظ المناهي والرخص محل اتفاق، فأراد أن يستدل بمحل الاتفاق على محل الخلاف لتماثلهما. نعم. متى تحمل حالها على العموم ومتى تحمل على حد الزرعي؟ الأصل أن الوقائع المتعلقة بالأعيان تشمل جميع أفراد الأمة، وأن الخطاب لواحد من أفراد الأمة يشمل جميع أفرادها، هذا هو الأصل. لكن إذا قام دليل على اختصاص المحل، كما لو كان هناك ألفاظ عامة مخالفة لهذا الحكم الشخصي، حينئذ نقول هذا الحكم الشخصي واقعة عين، أو يكون هناك لفظ يدل على اختصاص ذلك المحل، كما في قوله تجزئك ولا تجزئ غيرك، فهذا دل على أنه من أحكام الأعيان. ومثل في حديث سالم مولى أبي حذيفة خالف العمومات، حينئذ قلنا بأن هذا الحكم خاص بتلك العين. نعم. بارك الله فيكم وفقكم الله الخير، وصلى الله على نبينا محمد.